أصدرت وكالة الأنباء المركزية الكورية تعليقا بعنوان تعبير عن الشعور المدمن بالرفض والأعداء، موجزه كالآتي. أصدرت وزارة الخارجية الأمريكية يوم الثالث من هذا الشهر ما يسمى بالتقرير عن أحوال حقوق الإنسان حسب البلدان بعام 2016، وحطت فيه بلادنا كالدولة الديكتاتورية فيما تسرد المعلومات كما لو أن مسألة حقوق الإنسان تحدث فيها. هذا الجهاز الذي يضع السياسة الخارجية لأمريكا المدعية بأنها دولة عظمى يحاول تشويه كرامة الدولة ذات السيادة بجعل المزاعم السخيفة للهاربين من الشمال أديال الناس الذين هربوا بعد اقتراف المآثم أمام البلاد والأمة وحتى ذويهم أمرا واقعا. وهذا ليس إلا تعبيرا عن شعور أمريكا المدمنة بالرفض والأعداء تجاه فكرنا ونظامنا. يمكن المعرفة جيدا عن أحوال حقوق الإنسان الحقيرة في أمريكا بمجرد رؤية تقرير أصدره فولاريس جهاز إبلاغ النخاس قبل أيام، وهو يقول إن أعمال النخاس عند أمريكا في عام 2016 ازدادت ب 35.7% عما كانت عليه في العام السابق. إنه لمن أمر غير منطقي أن تفتري أمريكا على نظامنا الاشتراكي حيث تتمتع جماهير الشعب الكادح بالحرية والحقوق السياسية الحقيقية على مرامها وتتمتع بالحياة السعيدة، بينما تتجه أمريكا إلى قبر التاريخ بسبب ازدياد الغني غناء والفقير فقرا بأقصى درجة وتفشي الشرور الاجتماعية بشتى أنواعها. إننا سنحطم مؤامرات أمريكا الأعدائية تجاه كوريا بحجة حقوق الإنسان، وسنمضي في تحسين حقوق الإنسان الحقيقية من نمطنا حسب إرادة أبناء الشعب.